الحمد لله وكفى وسلام على نبينا الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرمي علينا مع الختام الكلام على المباحث الامر، وهي من الامور المهمه جدا، المباحث المهمه جدا ختاما لها. الامر كما قلنا، الامر يفيد الوجوب على الترجيح الذي رجحناه، الامر يفيد الوجوب، ظاهر الامر يفيد الوجوب على الراجح الذي رجحناه. والكلام في ختام مباحث الامر، هل الامر يفيد الفور، يكون على الفور ام على التراخي؟ وايضا هل الامر يفيد التكرار ام لا؟ وايضا الكلام على الامر بعد الحظر، جاء نهي ثم جاء امر بعده، وبعدها اذا فات الواجب فات بتفريط من المكلف، هل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ هذه المسائل، المباحث، هذه مباحث ختام الكلام على الامر. طيب، هل دلالة الامر المجرد هل يفيد الفور ام يفيد التراخي؟ والمسألة الثانية مسألة التكرار، المسألة الثالثة مسألة الامر بعد الحظر. نعم، عاشق، ما بك؟ هل العشق فيه حرام ولا حلال؟ ايش تسألوا عن ايش؟ نعم، لا، رجوناك ان تفعل ذلك. نعم، اذا خير وخير، هو خلاص هو يفعل ما يفعل، ما لك شأن به، لانه بيفعل لنفسه، سيستخدمه يريد ان يحسن لنفسه ولا غيره والينا، لعل الله تعالى يتقبل. انت تاخذه من اجل لا يكون الدرس كاملا، فهمت؟ هذا يديرك؟ طيب، جزاك الله خير، احتسب، جزاك الله خير. المسألة الأولى، هل دلالة الأمر على المجرد على الفوري؟ تعالى، المجرد يعني الغير محفوف في القرائن. لما أقول الأمر المجرد قصدت بذلك أنه لا قرائن تأتي، لأن كل شيء مختلف فيه جاءت القرينة لشيء ما، فالعمل للقرينة، يعني العمل على القرينة، المعول على القرينة. هنتكلم على الأمر المجرد من القرائن، الأمر المجرد من القرائن. إذا كان الأمر يعني قد اقترن بقرينة تدل على الفور أو على التراخي فيحمل عليه، لأن القرينة حاكمة. أما المجرد فاختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم، المالكية والحنابلة والأحناف وبعض الشافعية، قالوا الأمر على الفور، قالوا الأمر، طبعا أثر المسألة دي سنوينها، قالوا الأمر على الفور. المالكية والحنابلة والأحناف وبعض الشافعية قالوا الأمر على الفور. تعرفون ما معنى الفور يعني؟ يعني لابد في التو واللحظة إذا جاءه الأمر أن يسمعه وتعوى. قالوا الأمر على الفور. وأما الثاني هو المعتمد عند الشافعية وأهل أصول الشافعية، قالوا الأمر على التراخي، الأمر على التراخي. والحق بأن الجمهور عندهم أدلة، وهذه الأدلة صراحة ليست في الموضوع، أو هي، أو نقول هي أعم من الدعوة. وإذا كانت الأدلة أعم من الدعوة لا تفصل في النزاع. إذا كانت الأدلة أعم من الدعوة فهي لا تفصل في النزاع. يعني هم يستدلون، الذين قالوا بأن الأمر على الفور، قول لا جف ولا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. وأيضا قول الله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الحق أنا أريد أفهم ما الاستدلال ووجه الاستدلال، الاستدلال على هذه على هذه المسألة بهذه الأدلة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا في ذلك فلا يتنافس المتنافسون، قول الله جل في علا أولئك يسارعون خيرات، أيضا قول الله جل في علا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة. وجه الدلالة عندهم في هذا الباب، أما قال هو المسألة عندنا هترجع إلى أنه أمر به، أمر بالإسراع، أمر بالإسراع. قالوا هذه الدلالة تدل أنها على الفورية، ما دام قد أمر. طبعا هذا الاستدلال استدلال مستندج، ليس استدلالا صريحا. تفهمون كيف؟ تسألون كيف؟ طيب، أقول مستندج ليس صريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لما يقول وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا، استبقوا الخيرات، هنا مسألة نقول إن هو دلالة على الفورية كما قلنا مستنتج. كيف؟ أنهم يقولون أمر الله بالمسارعة وظاهر الأمر الوجوب، فإن كان ظاهر الأمر الوجوب وكان الوجوب على المسارعة إذا تجب المسارعة فتكون المسألة على الفورية. ما فهمتم؟ لا ما فهمتم. هذا إذا كان الأمر مجردا عن القرآن. أولا نعم هذا إحنا نبحث الأمر المجرد عن القرآن. أقول إذا أمر الله بالمسارعة في الخيرات قالوا الأمر على الوجوب إذن يجب المسارعة، فإن كان يجب المسارعة فدل ذلك على الفورية. ما دام قد قال لك أسرع إذن هو على الفور. فهمتم؟ فالحق أن هذا الأمر أمر باللازم، يعني هو المسألة استدلال باللازم، ودائما عندما تستدل بالدليل الأعم عن الدعوة لا يفصل لك في النزاع، ستجد منازعات في الاستدلال ولا يسلم لك الدليل من منازعة، فلا تستطيع أن تفصل في الخطاب. لأن قالوا بهذا في بالنسبة لهذه المسألة عمومات الأدلة، وصراحة القوة سأبينها. استدلوا على ذلك من ناحية اللغة، استدلوا على ذلك من ناحية اللغة. قالوا العرب اتفقوا على أن السيد لو قال لعبده لمولاه ائتني بكوب من الماء فتأخر عليه فعاقبه فله المعاقبة. مش مفهوم؟ مفهوم. انت بتموت ليش؟ انت بتتمثل ان يكون عندك عبد انا شايف غصر ما شاء الله، يعني منشرح الصدر به. لا، هو ورد عن عروة او هشام ما اذكر، عندما امر اما من الاماء أمرها بأن تأتي له بشيء فتأخرت عليه فاشتد غضبه عليه واشتاط غيظا، فنظرت إليه وعلمت في وجه الشر لها وهي تأخرت. لو لم يكن الأمر على فورية لما خشيت على نفسها من العقاب، فهي أرادت أسرعت إليه وقالت قد قال الله جل في علاه والكاظمين الغيظ والعافين. فقال كظمت غيظي، هي قالت والكاظمين الغيظ فقال كظمت غيظي، فقالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين قال انت عتيقه. ليش هذا؟ ايش الفقه هذا الذي يجر الى العتق في ثانيه واحد؟ فقال انت عتيقه لوجه الله جل في علاه. الغرض المقصود بان العرب، وهذا هو عمده الاستدلال بهذا، هو أن العرب تقول بأن المولى إذا قال أو السيد إذا قال لمولاه ائتني بماء أو ائتني بشيء فتأخر فله عقاب بالاتفاق، وهذه دلالة على أن المسألة تكون الملامة لا تكون إلا على الوجوب، الملامة لا تكون. إذن لما تلكأ دل ذلك على أن الأمر على الفوري. القول الثاني قول الشافعية، وقالوا بأن الأمر على التراخي، قالوا الأمر على التراخي، وهذا الذي استدل به الشافعي بأنهم يعني قالوا بأن الأمر في اللغة لا يدل على الطلب، على طلب الفعل وإيجاد الحقيقة، والفور أمر زائد على ذلك فلا يدل عليه اللفظ. يعني إذا قال له افعل هو مجرد الفعل، المطلوب هو الفعل، وإذا قلنا بالفور لابد من قرينة أخرى تبين ذلك. ما في، لا مجردة يقول لك أقم الصلاة، طب أقم الصلاة انتهى الموضوع، سيقيم الصلاة، فإذا قامها مرة انتهى الموضوع في أي وقت كان. طبعا هذا إذا كان خلا من القرينة، من قرينة التكرار أو غير التكرار. فقالوا هذه دلالة أن أصل اللغة في طلب الأمر ليس على الفور. الحق من هذه الأقوال، وطبعا هذه المسألة أثرت جدا في مسائل فقهية، وأهم المسائل الفقهية في هذا الباب هي مسألة الحج. هي أهم المسائل التي حدث فيها الخلاف، مسألة الفورية والتراخي. الحق لو نظرنا إلى أدلة الفريقين فنرى بأن المسألة والكفة متعادلة، ما في فاصل للنزاع، رغم أن دليل الجمهور في اللغة أقوى، بأن العرب اتفقت على أن السيد لو قال للمولى ائتني بماء فتقاعس أو تأخر أنه يستحق اللوم ولا يستحق الملامة إلا بوجوب الفورية. مفهوم؟ لا يستحق الملامة إلا بوجوب الفورية. لذلك نقول بأن مسألة اللغة تثبت أن الأمر على الفور. ثم بعد ذلك عدوا المسألة إلى الحج، قالوا لو قلنا بأن الحج على الفور كما تقولون أنتم، وهذه عمدة أيضا من يحتج بأنها على التراخي، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأن يسارع لأنه واجب. طالما واجب إذا قلتم واجب هو واجب عليه. النبي قد يفعل المكروه قد يترك المستحب تشريعا لكن لا يمكن أن يترك واجبا. أنتم فاهمين؟ واعتمدوا على ذلك قالوا قد فرض الحج في سنة 6 وحج النبي سنة لا في 10 في العاشرة في العاشرة حج من سنة في العاشرة إذن 4 سنوات فرق. لو حتى لو أجبتم ما أجبتم طبعا الجمهور يجيبون عن ذلك أن السلام شغله الوفود وشغله دخول الناس في دين الله. قال طب شغلوا هذا عام الأول والثاني والثالث والرابع. هم يقولون حج في 9 أيضا على وهم مني. فهم يقولون إذن باقي الأعوام ماذا كان يفعل؟ طب الوفود الآن وباقي الأعوام. فإذا قالوا الحج على التراخي لفعل النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالحج فحج بعدها بثلاث سنوات. ففيها دلالة واضحة على جواز التراخي. هذا الذي قاله الإمام الشافعي واحتج على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حقا لو سلم الدليل من المعارضة فهذا فصل في النزاع في أن الأمر على التراخي لا يمكن أن يكون على الفور. لأننا لو قلنا الأمر على الفورية على الفور كان واجبا على المسلم أن يسارع لأن الخطاب للأمة خطاب للنبي. فإن كان يجب الفورية أوجب الناس عليه ذلك ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سلم الدليل من المعارضة لكان فاصلا في النزاع على التراخي. الحق أن المعارضة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انشغل بالدعوة وانشغل بدخول الناس إلى دين الله وبعث أبا بكر للحج. أنا صراحة في هذا الباب يعني متحير جدا جدا. وإن كنت أقول للناس بأن مسألة من امتلك زادا وراحلة فلا يتلكأ لأنه قد ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه وقال من امتلك زادا وراحلة فلم يحج فيعني فلا يهمنه مات أو لا يشغلنه مات نصرانيا أو يهوديا. هذه مسألة ليست بالهينة في هذه الباب. وأيضا المسارعة في الخيرات. لكن الدليل الآن أظهر مع الشافعي. الدليل الآن أظهر مع الشافعي. لما؟ لأنني ممكن أقول يحتمل ما قاله الجمهور بأنه انشغل بالوفود عاما عامين 3 أعوام. الحق بأن العلماء يقولون هنا أتكلم على قول الجمهور. العلماء يقولون أخطأتم في المقدمة لذلك الحق ليس معه. فقلنا كيف؟ قالوا أن السلام أن الحج لم يفرض في السنة 6 لا فرض في السنة 9. هنا الحوار يأتي يعني قويا طبعا يتحير. هنا ما تغير لابد أن تغير الكفة في الترجيح. فهم قالوا عند تقولون أن الحج فرض سنة 6 نعم 6 7 8 9 ثم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشغله ب3 سنوات إلا أن يكون على التراخي. لكن عندما يقول فرض الحج أو فرض الحج كان في السنة 9 والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عاما واحد للوفود وبعث وأرسل أبا بكر بالناس هذا يقبل هذا يقبل. ويبقى الأمر على اللغة على أن السيد لو قال لمولاه ائتني بالماء فتركع وتقاعس يكون قد استحق الملام. والحق الميزان صعب يعني قد يقال بأن الأصل الأمر الفورية لكن جاءت الأدلة في الحج على أنها تكون على التراخي. إلا كما قلت الشيء الوحيد الذي يخرج من ذلك هو أن نقول بأن فريضة الحج كانت السنة 9 ولم تكن السنة 6. طبعا هناك بعض الجدل في مسائل الفورية لكن ندعه لأن هذه الأدلة عمدة الأدلة قد بيناها وهذا الأفضل لنا. لكن الكلام النظري في مسألة لو كانت على الفورية حاضر. وهل له توقيت أو ليس له توقيت لن يفيدنا. الذي يفيدنا الآن الأمر على الفور. يبقى إذا قال الله جل وعلا أقم الصلاة واجب عليك أن تقوم تصلي واجب عليك أن تقوم تصلي إن فعلت مرة قد انتهى الأمر. لكن إذا قال أقم الصلاة وأنت تلكأت هذه المسألة فيها ما فيها كما قلنا من الإثم على ذلك إلا في حالة واحدة ألا وهي حج. غلط ما نقولنا دعك من التراخي جيد. هي كلام جيد طبعا نظرا جيد رفع القلب هو طبعا كما قال قرينا مثل طيب مثلا مثل من الى الصلاه من الى صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. هنا اذا وردت القرينه بان الواجب ايش؟ موسع لا مضيق، له اوقات اختياريه، فيكون مساله الفوريه على الاستحباب لا ليست على الوجوب، لان القرينه جاءت بذلك. المساله الثانيه هي مساله الامر المجرد، هل يفيد التكرار؟ يعني وجب عليه ان يفعل تكرارا ومرارا. الامر المجرد هل يفيد التكرار ام لا يفيد التكرار؟ يعني هذه المسألة أيضا كما قلنا العارية عن القرينة، لأنه لو جاءت القرينة تفيد التكرار فهي على التكرار. يعني لو جاءت قراء تحتف بالأمر على أنها على التكرار، وجب أن تقول على التكرار، مثل الصلاة. قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى، يبقى إذن هذه منوطة بشرط هنا الآن. إذا دلكت الشمس وجب عليك، كلما دلكت الشمس وجب عليك الصلاة. صحيح. تعرفون أبا حنيفة لما جلس في المجلس وكان يمد رجله مع الطلبة، ودخل عليه رجل ذو مهابة، فنظر إليه فهابه، فيعني جمع رجله عليه، وكان يتكلم على مسألة الضحى، فسألوه عن توقيت صلاة الضحى، فهو قال أن أول توقيت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس. فقام الرجل قال لي سؤال، قال تفضل، قال أرأيت إن لم تطلع الشمس يوما؟ قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي خلاص يعني الشمس في يوم مش هتطلع، ماذا نفعل؟ قال أرأيت إن لم تطلع الشمس يوما؟ قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. أنا يعني رجل ذو مهابة ورجل طوال، رجل له ما له من المهابة، فقال له الشمس مش هتطلع يوم مش هتطلع الشمس. طبعا هذه استحالة، السنة الكونية كل يوم تطلع الشمس. قال له في يوم ما طلعت الشمس ماذا نفعل؟ كيف نصلي؟ متى يكون وقت صلاة الضحى؟ قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. فالصحيح أن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس ومن يوم إلا والشمس قد يكون فيها الوصف أنه إذا دلكت الشمس وجب الصلاة، كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى، يبقى كل غسق الليل لابد يكون فيه صلاة. القرينة موجودة، وأيضا من القرائن العلة، لأننا نقول أن العلة مع الحكم ها وجوبا تكون مع الحكم وجودا وعدما، طردا وعكسا. نبيذ أسكر فهو حرام، عنب لم يسكر ليس بحرام. ماذا؟ من قال حرام؟ أنكر عليك الصومالي، من الذي قال حرام؟ لما العنب حرام؟ لا حلال. ليش قلت حرام؟ إذا أسكر أصبح حراما. العنب لا يسكر، إذا أصبح نبيذا. جيد، يبقى العنب لا يسكر، احنا كلامنا عن العنب. نعم. صحيح ولا لا؟ صحيح. هذا هو. إذا المسألة وجود عدما، إذا كانت القرينة يفيد التكرار. بعض العلماء قال الأمر المجرد على الاقتران يفيد التكرار. الأمر المجرد على التكرار يفيد التكرار. وهذا ليس بقول الجمهور، قول الجمهور أنه لا يفيد التكرار، ولكنه تسقط المطالبة عنه بفعل، أو تسقط المطالبة عنه بفعل بالإتيان بالفعل مرة واحدة. قول الجمهور أنه لا يقتضي التكرار، وأنه الأمر يسقط عنه المطالبة به في إذا فعله مرة واحدة، سأبين الأدلة. والقول الثاني قاله بعض الحنابلة وبعض الشافعية، قالوا ما دام قد أمر الله فهو على التكرار، على الاستمرارية. هذا أمر عجيب، قال على التكرار على الاستمرارية. بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا أنه يفيد التكرار، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة أجمعت على قتال منع الزكاة، ومنع الزكاة هنا لا يقاتل إلا إذا قلنا سرعة. لا قول بعض الشافعية والحنابلة أنهم قالوا الأمر يفيد التكرار، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على جواز قتل أو قتال منع الزكاة، وهذا يفيد ما قالوا. كيف؟ نجيل المبتسم لا يفيد هو عندهم يستدلون بهذا الحديث على إفادة التكرار كيف؟ نعم أنهم أدوا عام الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، مش هم قالوا أن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكى، قال وصلي عليهم، قالوا صلاة النبي ليست كصلاة غيره. يبقى إذن هم يقولون بأنهم أدوا الزكاة للنبي، ومع ذلك أجمعوا على قتالهم على أنها لابد من التكرار، فاستدلوا على ذلك على أن الأمر يفيد التكرار، هذا عندهم في هذا الاستدلال بهذا المال. وأيضا استدلوا على ذلك بالقياس على النهي، يعني لو نهى الله عن شرب الخمر قال الله جل وعلا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فهدي تنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا ربنا، لا يكون منتهيا بحال حتى يكف، يكف دائما، لو شرب مرة ما يسمى منتهي، فالنهي لابد من التكرار فيه. قالوا والأمر يقاس على النهي لأنه لازمه، هذا على قول التأصيل أن الأمر يفيد يعني يلزم النهي، الأمر شيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده، هذا أمر إن شاء الله سنبحثه، لكن الغرض المقصود أنهم قالوا بالقياس على النهي، بالقياس على النهي. طيب، وأما القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم المالكية والأحناف والشافعية المحققين من الشافعية والحنابلة، قالوا لا يقتضي التكرار، قالوا لا يقتضي التكرار، والحق أن الحق معهم، لأن الدليل فاصل في النزاع بأن مسلم لما قام وقال أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع ابن حابس قال في كل عام، طبعا هنا الدلالة من وجهين، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وين وجه الدلالة من الحديث؟ هذا عمدة أدلة الجمهور على أن الأمر لا يقتضي التكرار. سؤال الأعرابي، سؤال الأعرابي ماله؟ قال في كل عام، قال لا، ها اساله اذا كان الامر عنده على اختيار، هو انت اتيت بالاجابه لكن ما زلت، لا لا لا لا، هو دليل كما يقول الصحيح وجه الدلاله عند الجمهور انهم قالوا ايه، العربي لو لم يكن باللغه السليقه يعلم ان الامر يفيد التكرار صحيح لقال ايه، لما سأل فيستدل به قوم الأولون ويقولون إذا الأمر بالعربية السليقة يفيد التكرار هو الآن، مفهوم ولا لا؟ قلنا قد وقد الاحتمال وارد، لكن فصل النزاع الشرع، لأننا قلنا لما يكون الأمر متردد بين اللغة وبين الشرع أيهما يقدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولو قلت نعم لو أنا لا، فصل في النزاع، لأن لو كانت التكرار لقال له وأقر أنها للتكرار، وأنا أشاء أقول لكم نقلا في التشريع أو أشرع لكم أنها في هذه الحالة لا تفيد التكرار، لا، قال السلام لا ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فهنا فصل النزاع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الاحتمال اللغة موجود، لكن قال السلام لا أو قال السلام لو قلت نعم لوجبت، فصل في النزاع أن الأمر لا يفيد التكرار. بعيدا إذا قال الله تعالى أقم الصلاة يكفيه مرة واحدة، إذا قال آت الزكاة يكفيه مرة واحدة، إذا أمر وقال فانكح فيكفيه مرة واحدة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو فلينكح مرة واحدة يكفيه، بذلك قد أدى ما عليه، إلا أن تأتي القراءة تفيد التكرار كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طب الزكاة كيف الإجابة عن عن عن أدلة القول؟ هذا الراجح الصحيح، هذا قول الجمهور هو الراجح الصحيح بهذا الدليل، الإجابة عن ما استدل به الأولون وهو في أن إجماع الصحابة على قاتلي أو مقاتلة مانع الزكاة، نقول أن الإجابة يسيرة، ما هي؟ القرينة تثبت تكرار دفع الزكاة، لأن الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، قال في آخرة فإنهم أدبوك فأعلمهم أن الله افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذه دلالة واضحة جدا من السياق أنها تؤخذ عندما كان غنيا، لا إذا كان غنيا تؤخذ وترد على الفقير على الاستمرار ولا تنقطع، فالقرينة هنا أثبتت أن القتال كان لما أثبتت القرينة أن إيتاء الزكاة ما دام يملك النصاب يجب عليه الزكاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما موضع من الأحاديث والأثار، وإن كان البعض منها ضعيف بأن المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فوجب عليه الزكاة، وجب عليه الزكاة. أما القياس، قياس الأمر على النهي ففيه فوارق كثيرة، فإن النهي يخالف الأمر في أكثر من موضع، فلذلك القياس قياس مع الفارق، وإذا كان القياس مع الفارق لا يصح استعماله. طيب، تبقى النقطة الثالثة والرابعة لختام الأمر اليوم، هو الأمر بعد الحظر. هل يفيد الوجوب؟ هل يفيد الإباحة؟ الأمر بعد الحظر يعني الأمر الذي جاء بعد النهي. قال الله جل في علاه سورة المائدة، الأمر بعد النهي، نعم الأمر بعد النهي، هل يفيد الإباحة؟ هل يفيد الوجوب؟ أريد سورة المائدة. ما هو المهم، أنا المشكلة عندكم معناها غير معناها، لا يفيد معكم. تحريم الصيد، تحريم الصيد في المائدة. ها، ولا تقتلوا الصيد وأنتم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذا حرم الصيد حالة كونك محرما، حرم الصيد حالة كونك محرما. قال فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم يعني حللتم من الإحرام، قال فاصطادوا. وفاصطادوا هذا أمر ولا ليس بأمر؟ أمر. فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، قالوا هذا أمر. وإذا هذا الأمر ما يفيد، أمر جاء بعد إيش؟ بعد نهي، بعد حظر، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يحرم عليكم قتل الصيد وأنتم حرم. أولا أنتم تصورين المسألة ولا لا؟ نعم. طب أحد من انتدبوا أحدا يصورها لي؟ حرم الله الصيد في العالم. أنت خلاص انتدبت نفسك؟ أنا شأجب تفضل. ها قل. حرم الله تعالى الصيد في يعني في وقت الإحرام، فبعدما خرج من الإحرام فيجوز له. أنت قلت الكلام فقط، ما شرحت، ما فسرت، ما بينت. وإن كنت بينت جزءا صراحت أولا معتبرا، كان يبقى الجزء الثاني، الشرط الثاني، لكن الجزء الأول نعم بينته ومعتبرا. أقصد المستأنس، يعني الذي يؤكل وغير مستأنس، أنا وهمت، الذي يؤكل وغير مستأنس كالحمار الوحشي، كالغزال، الضباء، هذا هو الصيد. لكن أسد يقتل؟ قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور، والأسد كلب عقور، والحية والحدقة والغراب. فهذه ليست صيدا، الصيد هو ما يؤكل لحمه وكان متوحشا في البرية، ما يؤكل لحمه وكان متوحشا كايش؟ كالغزال. ما أنا قلته والنعم متوحش، قلت إيش؟ والحمار الوحش. إيه الثاني؟ مين؟ الأرانب. الأرانب نشوف كله ذا طالع على الأرانب، الجزائري وراح للأرانب. طب الضباع؟ الضباع الضباع الضبع. ها؟ اسبر، ايش قلت يا أنس؟ الحيوانات المتوحشة كيف متوحش؟ أسوأ رجل لبناني رقيق، رقيق والرقة تجعله يقول كيف غزالك متوحش؟ غزال الرقيقة التي الرشيقة تكون متوحشة؟ هو يريد هذا، عارف؟ الضب، الضب، الثعلب، الثعلب. الحق أن الضباع يجوز أكلها، الضباع يجوز أكلها مع أن لها ناب، لكن ناب الضبع لا يعدو به. الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم أنه حرم كل مخلب من كل ذناب من السباع وذي مخلب من الطير. المقصود بالناب الناب الذي يعدو به، ناب يعدو به، مع أن الناب يأكل به الضبع لكنه لا يعدو، الناب لا يعدو. والأصل الأصيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شاة، إذا اعتمده صيدا. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شاة، قتل الضبع. قتل الضبع، نعم، حديث صحيح. كيف مع الضبع هنا؟ شاتها على مثلها. قال يحكم بي ذو عدل منكم هدي بلغ الكعبة. أولا عمر الخطاب قال فتعالى احكم معي عن ننظر هذه مثيلتها، الآية مشهورة في هذا الباب. نعم يعني من عليه دم مثلا في مكة يذبح ضبع يعني. آه نعم إذا لا مش إذا اصطاد ضبعا عليه شاة لأنه متوحش الضبع. أنت ربيت ضبع في بيتكم أنت؟ قل لي بس متى بقى تربي ضبع في البيت؟ غير مستأنس. البيت لو فيه ضبع يبقى ما فيش بشر. صحيح؟ لا من غير مستأنس. فهو صيد. الشات في الضبع لما فهمها. الشات مقابل الضبع. في ماذا؟ اقرأ آية الأنعام. هات المصحف. هات المصحف. هات المصحف. وما قتلوا منكم متعمدا فجزاء ما قتل. فكف. همامة الفصل لا تنفع. الآية. فما قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. ولذلك عمر الخطاب قال الآخر تعالى بحكم معي على هذا. قال في الأرنب كذا الشات. وقال حتى المسألة على الغزال وغيرها على أنها تساوي بقرة. قال المثلية هنا مثلية في بهيمة الأنعام. فالضبع مثله الشات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شات. جعل كفارة صيد فيه شات. يبدو أنك يا دكتور لو سمحت بس أنا ما عرفت أسأل أو أنت ما فهمت. ممكن أكون ما فهمتك. معلش يعني. لا ممكن أكون ما فهمتك ففهمني. أنت المحرم إذا اصطاد تقصد هكذا؟ نعم المحرم إذا اصطاد ضبعا. نعم. عليه شات. عليه شات. ممكن أقول دكتور يعني. تعرف الضبع؟ يأكلونه بالصومالي. طيب. يأكلونه إيه؟ يقول الضبع بالصومالي. هنا بعض العلماء في الصومال يعني. تخالفوا في اصبري اصبري اما يبقى اكيد هذه مشكله عندهم ما تفضل لان بعض العلماء الصوماليين يعني تخالفوا في الحكم عن الضبع يعني قالوا ان الضبع لا يؤكل. نعم قال بعضهم يؤكل وبعضهم قالوا لا يؤكل فزادوا بعض العلماء قالوا فيه دواء. هو الحق ان مساله الاشكال في الناب. الضبع له ناب. نعم فهو هذا الذي اشكل على بعض العلماء. لكن الصحيح أن الناب الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكله وقال أنه سبع الناب الذي يعد به يتكلم على الضبع. لا هو يتكلم على الضبع. الضبع هو يتكلم ثم الصوماليين بيشربوا العين يعني. لا هو حقا الضبع كما قلت الخلاف ورد فيه للناب لوجود الناب. نعم لوجود الناب. ومع ذلك قلنا الناب لا يعد به والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه شاتا. الحديث صحيح صريح لا يعد به يعني لا يهجم به على أحد لا يهجم به على شيء يفترسه. ولذلك الضباع تراهم من الطفيلين الطفيلات. نعم الضباع خلف الشجرة ينتظرون اللبؤة أو الأسد يفترس شيئا وهم منتظرين في الخارج. عندما ينتهي الأسد يدخلون هم يأكلون البواقي. أنا أقول لك شيء الاستغراب حادث في كلمة لا يعد به يعني لما يشاهد الناس هم مشاهدين الضباع وحول الأسد ويأكلون لا هم هل الضباع افترسوا شيئا أمامكم؟ ما حد. الغالب أنها لا تفترس. هذا الغالب. النادر أنها أكلت أسدا ماشي لكن الغالب أنها لا تفترس. نعم هذا هو يعني توجيه مفهوم هو هذا. فهو ناب لا يعد به. نعم طيب هو عامة الضبع حقا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه شاة فهو حلال. الآن الله تعالى يقول ما دمت محرما لا يجوز لك الصيد. لا تصطادوا غزالا لا تصطادوا ضبعا لا تصطادوا شيئا من الصيد ما دمت محرما. ما دمت محرما فإذا حدث الإحلال من الإحرام قال وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا أمر. هل هنا نقول بعد الإحلال من الإحرام يجب الصيد؟ هو هذا البحث هنا. هل يجب الصيد أم لا يجب؟ المسألة فيها أقوال ثلاثة. فصلت كيف فصلتم أنتم؟ المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنه على الوجوب على ظاهره لأن الأصل هذا قول الأحناف. لأن الأصل أن ظاهر الأمر الوجوب. ولما نغير الأصل ما دمنا قد اتفقنا أن ظاهر الأمر الوجوب. قال فعصيت أمري. نعم. إذن فهو على الوجوب. يبقى إذن بعد الإحلال من الإحرام يجب الصيد. فورا أنا طلعت. لا أيوة هذه رفع في السؤال. أنا أعرف لو قلنا بهذا الحق أنه أولا نعرض الأقوال وبعدين نبين. فقالوا أنه على الوجوب يرجع على الوجوب على نفس الصيغة. القول الثاني الآن لما قلت أنا مسألة الضبع وغيرها للتصور المسألة. نعم. طيب الثاني القول الثاني قالوا بأنه للإباحة وهذا قول الجمهور. القول الثالث اختاروا بعض الشافعية منهم ابن كثير وغير ابن كثير وقول بعض الحنابلة والمالكية قالوا يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي يرجع إلى ما كان عليه يعني إيش لو كان على الإباحة فهو على الإباحة لو كان على الاستحباب فهو على الاستحباب لو كان على الوجوب فهو على الوجوب يرجع كما كان مفهوم؟ إيش اللي جعل المسألة الخلاف فيها عريض بين العلماء لأنهم وردت أوامر بعد النهي وجدناها للإباحة وجدناها أيضا للوجوب وتراوحت الإباحة للاستحباب كقول الله جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة ها أكملوا فانتشروا الانتشار في الأرض والبيع والشراء واجب بعد الصلاة الجمعة واجب بل لابد كل واحد يخرج من الجمعة يجب إليه أنه يذهب إلى إلى إلى المحل ليشتري ما شاء وجوبا يبقى إذن الناس طبعا ستحيي هذا الباب جدا لو قلنا بالوجوب صحيح ولا لا هل يجب؟ باتفاق لا يجب الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة لا يجب باتفاق قال الله تعالى فإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا أيضا هل يجب؟ قولوا هل يجب؟ لا يجب صحيح يبقى إذن أمره جاء بعد النهي وكان عليه على استحباب يعني ما كان على الوجوب أيضا قول الله وطبعا هذا العجب من العجاب الظاهرة كل هذا يقولون على ما هو عليه والأحناف يقولون على الوجوب قال الله جل وعلا فإذا تطهر يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا طهرنا فإذا لا لا فإذا اسمع بس أنا عايز أتذكر الآية نعم حتى يطهر نعم لأنه زيادة المبنى زيادة في المعنى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض فأي ولا تقربهن حتى يطهر أو للغاية الآن إذا حتى يطهرن قال فإذا تطهرن والعلماء يقولون يطهرن يتطهرن الزيادة في ذلك كما قال الشافعي والوسط يعني إذا طهرن ومعنى حتى يطهرن يعني انقطع الدم فإذا تطهرن يعني اغتسلن هذا واجب في هذا الباب على الوسط خلافا للظاهرية وخلافا أيضا لما رجحه الشيخ الألباني الشاهد من قول الله تعالى قال فإذا تطهرن ها ماذا قال فأتهن من حيث أمركم الله هنا الظاهرية يقولون بوجوب الإتيان بعد الطهر طبعا كل من قال بالوجوب هنا يقول بالتبرير مسألة الولد وعلوق الولد في هذا الباب فهل هذا أمر بعد الحاضر قال يسألونك عن المحيط قل هو تعتزل النساء لا يجوز الاقتراب من النساء في المحيط هذا نهي ولا غير نهي قال فإذا تطهرنا فأتغن من حيث أمركم الله فكان الأمر بعد الحظر فهذا هو على الوجوب مع الإباحة الأمثلة الثلاثة فانتشروا في الأرض على الإباحة مع الوجوب الإباحة بدأ هذا بالتفاق الاستياض بعد الإحلال وأيضا ثاني النساء بعد الطهر على الإباحة ليس على الوجوب على الإباحة ليس على الوجوب دعك من كلام الحزم هذا كلام مطروح فهو على الإباحة وأيضا هناك أدلة جاءت بأمر بعد النهي على الوجوب هذا الذي جعل نظر العلماء يختلف قال الله جل في علاه لا يسألونك عن شهر عن شهر عن الشهر الحرام ختالا فيه هو الأول لا لا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم يبقى نهى عن القتال في الأشهر الحرم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هنا الآن قال فإذا انسلخ أولا في الأشهر الحرم قال حرام عليكم القتال حرم القتال في الأشهر الحرم إذن حرام ونهى بعد النهي قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم ماذا قال فاقتلوا هذا أمر ولا غير أمر وهو على الوجوب إجماعا يبقى إذن لكن هذا الأمر ليس مجردا عن القرآن وش قلنا يعني نتكلم عن الأمر مجرد عن القرآن أمر القرآن فإذا جاء الأمر مجرد عن القرآن بعد النهي قلنا في هذه لا انت خذ هذا الامر المجرد على القرائن هذا في اصل بابه هل هو على الوجوب ام لا من هم القرائن اصالة في مسألة الامر بعد الحظر ما لنا ولا ما لنا ولا انا الذي ما أفهم منك أنك تقول الأمر بعد على الوجوب إذا خلى من القرائن، صحيح؟ نتكلم عن أن هذا النوع من الأمر، صحيح؟ إحنا نتكلم على أن الأمر جاء بعد النهي، بعد الحظ، أمر جاء بعد الحظ. أي نوع؟ منزلته. الأمر مجرد عن القرائن. أنا أي قرائن تأتي بعد حظ؟ ما هو القرينة أن هي في حظر هنا، وجاء أمر بعده، فهمني؟ إذا العلماء يقولون نظرنا فوجدنا أوامر بعد الحظر كانت على الإباحة، إذا هو على الإباحة. قال بعضهم لا، هي أوامر جاءت بعد الحظر ووجدناها على الوجوب، فهي على الوجوب، مفهوم؟ فجاء نظر متوسط، هذا قول الجمهور، قول الشافعي على الإباحة، أو قول الجمهور وقول الأحناف على الوجوب، والتوسط من الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية أنهم قالوا نجمع بين النظرين، وجدنا الأمر بعد الحظر كان على، فانتشروا كان على، ووجدنا الأمر بعد الحظر وجدناه أيضا على الوجوب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث قالوا. يبقى إذن المسألة يرجع فيها الأمر على ما كان قبل ذلك. قالوا انظروا، قبل الإحرام كان الصيد واجبا محتما، يأثم الإنصاف، ها ممتازين ممتازين. البيع والشراء قبل الصلاة الجمعة كان واجبا، كان مباحا أيضا. إتيان النساء قبل الحيض ثم الطهر كان، قالوا بإذن رجع إلى ما كان عليه. تعال انظر في الناحية الثانية، قتال الكفار قبل أشهر الحرم كان واجبا، بدليل قتل المشركين كافة، قول الله قول المسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يبقى رجع إلى ما كان عليه. لما نظروا وردوا بأنه قد ورد الأمر بعد الحظ، فيه إجاب فيه وجوب وفيه استحباب، قالوا إذا نجمع وننظر بالأدلة كيف نرجح. يبقى الراجح صح في ذلك أن الأمر بعد الحظ يرجع على ما كان ألف، مفهوم؟ هذا هو هذا كلام بعض الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية. أيوة المالكية هم رأس الباب في هذا، وبعض الحنابلة ومعهم بعض الشافعية كابن كثير وابن كثير من المتأخرين والمتقدمين أيضا من رجح بذلك. آخر المسائل في الباب وهو إذا سقط الواجب بأمر أمر الله بالصلاة، إذا سقط الواجب بأمر متعين بوقت ففات الوقت ولم يفعل، هل يسقط هذا الأمر أم عليه القضاء؟ وإن قلنا بالقضاء فهل بالأمر القديم أم عليه أمر جديد؟ هذه صورة المسألة أوضحها. رجل وقت الظهر أذن الظهر فقال أنا مشغول عندي مشاغل فأرجع حتى جاء وقت العصر ولم يصلي، وإذا هو الرجل تركها تفريطا وتكسرا. هذا عند من لم يقل بكفر ترك الصلاة، فالآن ترك الصلاة وأسقطها، والظهر جاء في قول الله تعالى أقم الصلاة للدلوك الشمس، هذا أمر بصلاة الظهر معين بوقت دلوك الشمس انتهى، صار ظل كل شيء مثليه وهو وقت إيش؟ العصر، فأسقطها، هل تسقط عليه أو هو مطالب بها عليه القضاء أم لا؟ ولو قلنا على القضاء لابد من أمر جديد أم لا؟ هذه المسألة الأخيرة، مسائل الأمر، مفهوم؟ جماهير أهل العلم يقولون يجب عليه القضاء، جماهير أهل العلم يقولون يجب عليه القضاء. قالوا لما؟ قالوا لأثر ولنظر، أما الأثر فقد قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهو لم يفعل، ولن تبرأ ساحته ولن تبرأ ذمته إلا بأن يفعل ما أمر به. قالوا من ناحية النظر أمر وارد بأمر من الله جل وعلا متعين بوقت، فإن فات الوقت ما زال الأمر في الذمة، فليأتي به ما استطاع، وما يستطيعه هو أن يصلي هذه الصلاة بعد الوقت. مرة ثانية مفهوم؟ يبقى إذن عندهم الأمر أقم الصلاة ولم يقم الصلاة، إذن شغلة ذمته مشغولة بالأمر. قالوا هو متعين بوقت، لو فات الوقت يبقى عندنا نظران، نظر الوقت ونظر الأمر، فلابد أن يأتي ما استطاع منهما، فات الوقت وسقط فيأتي بما هو ممكن له وهو أن يصليها بعد الوقت. ولذلك هم يقولون في قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، المعصور أنه يرجع الشمس مرة ثانية ما يستطيع، لكن يستطيع أن يصلي لأنه أقم الصلاة وإن كان في خارج الوقت. هذه وجهة نظر الجمهور، ما أدري مفهوم أم لا؟ مفهوم. طيب المعصور الميسور لا يسقط بالمعصور. القول الثاني قول المحققين من أهل العلم قالوا يسقط ولا قضاء. الذي تكاسل عن صلاة لا يقضيها. الذي تكاسل عن صلاة لا يقضيها. قال والله لا لا لا ينفع أي شيء من ذلك. قالوا أنه للقضاء لابد من أمر جديد. يبقى الجمهور يقولون بالأمر القديم. وأما هؤلاء يقولون لابد من أمر جديد. ولا أمر إذا لا قضاء. طبعا عمدة أدلة هؤلاء القوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة إلا ذلك. ما وجه الدلالة عندهم؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. طبعا الجمهور يأتون بالجحاف قالوا نام من صلاة وقد صلاها. أيضا ما اسمه اللي هو أخذ عائشة رضي الله عنها صفوان بن المعطل قالوا هذا هو وقوم إذا ناموا لا يستيقظون إلا بحر الشمس وكان يصليها ودلت الأدلة على قضاء الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حبسوه في غزوة الأحزاب فصلى العصر بل قيل الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاها. فقالوا إذن هذا قضاء. فقال العلماء المحققون قالوا لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو فليصليها وقتما ذكرها. وجه الدلالة عندهم وجه الدلالة وكلام صحيح لكن بين وجه الدلالة وجه الدلالة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نيجيري ها ممتاز يعني ايش يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عندنا وصفين يجوز معهما القضاء وهذا حصر وقف دل على ان غير الوصفين ليس لهم القضاء. وصف الاول من نام الوصف الثاني او نسيها فليصليها الثالث ايش فرط فتعمد صحيح هو ذكر اثنين وترك واهم واغفل الثالث دلالة على ان الثالث ليس داخلا في مسألة القضاء. فكان ولذلك نحن نقول الناسي الذي نسي صلاة يصليها بأمر جديد. ما هو الأمر الجديد؟ فليصليها وقتما ذكرها. فقال هذا أمر جديد. فلو أردتم القضاء عند المفرق فأتونا بأمر جديد ولا أمر جديد. مفهوم؟ يبقى إذن مسألة القضاء وهذا الراجح. لكن الحق أن بعض المالكية وبعض المتأخرين منهم يرون بأنه القضاء يكون بأمر جديد لكن لابد أن يقضي. فسألناه وما الأمر الجديد؟ الأمر عندنا قال من نام عن صلاة أو نسيه فقال الأمر الجديد قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء. دين الله أحق بالقضاء. الحق أن هذا دليل قوي جدا للجمهور لكنه ليس بظاهر. لما ليس بظاهر؟ لا ليس بظاهر لأن هذا عام ودليلنا خاص والخاص يقدم على من نام عن صلاة أو نسيها إذا غير ذلك لا يصلي. يبقى الاستدلال بالعام لا يفيد لأن عندي دليل خاص والخاص يقدم على العام. الذي يعضد ويؤكد أنه لا قضاء عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المكلف بكثرة النوافل. لأن النبي قال على الصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء فإن صلحت أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يأمر الملائكة أن يروا هل له من نوافل سد خلت الصلاة الفرائض فإن ولد سد بها النوافل. لذلك قال استكثروا من النوافل. قال صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة في اليوم ركعة في اليوم لا يبان الله خسرا في الجنة. وأيضا قد قال ما سدد عبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولما جاء ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تريد سلني ما تريد شكرا له. فقال له أسألك مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا هذا يعضد أنه لا قضاء وهذا الذي ندين الله به. من فرط في صلاة فلا قضاء عليه لا يكفيه الضهر لا قضاء عليه فيكثر من النوافل ويستغفر الله. يعني الدليل الأخير الدكتور ممكن يقول قائل يعني يريد أن يوجه الحديث بكلام كلها كده الخلة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام ليس في التفريط فقط، ممكن يكون في الركوع والسجود، قلنا نعم، لكنها تشمل، ما دامت تشمل إذن تسدها. فالصحيح الراجح من نام عن صلاة أو نسيها أغفل فيها المتعمد، فالمتعمد لا قضاء عليه. المتعمد يشعر أيضا، لأن المتعمد ماذا؟ يشهد أيضا، لأن مش من الخطوب والمسلم من الإسلام. متعمد ترك صلاة واحدة هل يكفر؟ يكفر نعم ويشهد أيضا. يعني أنت تقول المتعمد يكفر ولا لا؟ أنا قلت إن مسألة الترك فيها خلاف، أنا أدين الله بأن الترك كلية فقط هو الكفر، لكن يترك تارة ويفعل تارة هذا فسخ ليس الكفر، مفهوم؟ هذه آخر مباحث الأمر فاحتملوها. ذكرتم في المحاضرة الماضية الأمر الذي يفيد الإقرار، الأمر الذي يفيد الإقرار ولا التكرار؟ أنت سمعتها مني خطأ، ممكن أكون أنا وهمت في الكلام. الأمر يفيد التكرار، والحق أن الأمر لا، يبقى عندنا الخلاصة في المسائل، الأمر على الفور أم على التراخي؟ على الفور، على الفور لغة، الأمر على الفور لغة صحيح؟ ها، والأمر هل يفيد التكرار أم لا؟ يفيد التكرار. لا يفيد، أنت ضيعت الرجل. قال لو قلت نعم لإيش؟ لوجبت، ولا ما استطعتم. الأمر الأصل في الأمر لا يفيد التكرار، الأمر بعد الحفظ على أقوال الثلاثة يرجع إلى ما كان عليه، وإذا سقط الواجب أو فات وقته فلا قضاء إلا بأمر جديد. هذه مجمل مسائل الأمر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم.